بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة النحل: المسألة الثالثة. قال القرطبي: في هذه الآية الكريمة دليل على جواز الانتفاع بالألبان من الشرب وغيره. الألبان؟ نعم صلى الله عليه. نعم. فأما لبن الميتة فلا يجوز الانتفاع به لأنه مائع طاهر حصل في وعاء النجس، وذلك أن ضرع الميتة نجس واللبن طاهر، فإذا قلب صار مأخوذا من وعاء النجس. فأما لبن المرأة الميتة فاختلف أصحابنا فيه، فمن قال إن الإنسان طاهر حيا وميتا فهو طاهر، ومن قال ينجس بالموت فهو نجس، وعلى القولين جميعا تثبت الحرمة لأن الصبي قد يتغذى به كما يتغذى من الحية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم، ولم يخص. انتهى كلام القرطبي. قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. الآية. جمهور العلماء على أن المراد بالسكر في هذه الآية الكريمة الخمر، لأن العرب تطلق اسم السكر على ما يحصل به السكر، ومن إطلاق المصدر وإرادة الاسم، والعرب تقول سكر بالكسر، سكرا بفتحتين، وسكر، والعرب تقول سكر بالكسر. بالكسر؟ نعم أحسن الله عليك. نعم سكر. نعم. ايش؟ يقول سكر الفعل يعني. والعرب تقول عندي بالتسكين الكاف سكر. والعرب تقول نعم سكر بالكسر. نعم. وسكرا بفتحتين وسكرا بضم فسكون. والله انه سكر يسكر سكرا. نعم. أحسن عليك. وقال الزمخشري في الكشاف: والسكر الخمر، سميت بالمصدر من سكر سكرا وسكرا، نحو رشد رشدا ورشدا رشدا ورشدا رشدا ورشدا. نعم. نعم. نعم. أحسن عليك. قال: وجاءونا بهم سكر علينا، فأجل اليوم والسكران صاحي. انتهى. ومن إطلاق السكر على الخمر قول الشاعر: بئس الصحاة وبئس شرب شربهم، إذا جرى فيهم المزاء والسكر. وممن قال بالسكر في الآية الخمر ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وأبو رزين والحسن ومجاهد والشعبي والنخعي وابن أبي ليلى والكلبي وابن جبير وأبو ثر وغيرهم. وقيل السكر الخمر، وقيل الطعم، وقيل العصير الحلو. الخل أحسن. وقيل السكر الخل أحسن الله عليك. وقيل الطعم، وقيل العصير الحلو. إذا عرفت أن الصحيح هو مذهب الجمهور، وأن الله امتن على هذه الأمة بالخمر قبل تحريمها، فاعلم أن هذه الآية مكية، نزلت بعدها آيات مدنية بينت تحريم الخمر، وهي ثلاث آيات نزلت بعد هذه الآية الدالة على إباحة الخمر. الأولى آية البقرة التي ذكر فيها بعض معائبها ومفاسدها ولم يجزم فيها بالتحريم، وهي قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وبعد نزولها تركها قوم للإثم الذي فيها، وشربها آخرون للمنافع التي فيها. الثانية آية النساء الدالة على تحريمها في أوقات الصلوات دون الأوقات التي يصحو فيها الشارب قبل وقت الصلاة، كما بين صلاة العشاء وصلاة الصبح، وما بين صلاة الصبح وصلاة الظهر، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، الآية الثالثة. آية المائدة الدالة على تحريمها تحريما باتا، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إلى قوله: فهل أنتم منتهون. وهذه الآية الكريمة تدل على تحريم الخمر أتم دلالة وأوضحها، لأنه تعالى صرح بأنها رجس وأنها من عمل الشيطان، وأمر باجتنابها أمرا جازما في قوله: فاجتنبوه. واجتناب الشيء هو التباعد عنه بأن تكون في غير الجانب الذي هو فيه. وعلق رجاء الفلاح على اجتنابها في قوله: لعلكم تفلحون. ويفهم منه أنه من لم يجتنبها لم يفلح، وهو كذلك. ثم بين بعض مفاسدها بقوله: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ثم أكد النهي عنها بأنه أورده بصيغة الاستفهام في قوله: فهل أنتم منتهون؟ فهو أبلغ في الزجر من صيغة الأمر التي هي انتهوا. وقد تقرر في فن المعاني أن من معاني صيغة الاستفهام التي ترد لها الأمر كقوله: فهل أنتم منتهون؟ وقوله: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، الآية، أي أسلموا. والجار والمجرور في قوله: أي أسلموا، أي أسلموا. والجار والمجرور في قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل، الآية، يتعلق بتتخذون. وكرر لفظ من للتأكيد، وأفرد الضمير في قوله منه مراعاة للمذكور، أي تتخذون منه، أي مما ذكر من ثمرات النخيل والأعناب. ونظيره قول رقبة: فيها خطوط من سواد وبلق، كأنه في الجلد توليع البهق. فقوله كأنه، أي ما ذكر من خطوط السواد والبلق. وقيل الضمير راجع إلى محذوف دل المقام عليه، أي ومن عصير ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه، أي عصير الثمرات المذكورة. وقيل قوله ومن ثمرات النخيل معطوف على قوله مما في بطونه، أي نسقيكم مما في بطونه ومن ثمرات النخيل. وقيل يتعلق بنسقيكم محذوفة دلت عليها الأولى، فيكون من عطف الجمل، وعلى الأول يكون من عطف المفردات إذا اشتركا في العامل. وقيل معطوف على الأنعام، وهو أضعفها عندي. وقال القرطبي: التقدير ومن ثمرات النخيل والأعناب ما تتخذون منه سكرا. وقال الطبري: التقدير ومن ثمرات النخيل والأعناب ما تتخذون منه سكرا، فحذف ما. قال ابن حيان: البحر، وهو لا يجوز على مذهب البصريين. وقيل يجوز أن يكون صفة موصوف محذوف، أي ومن ثمرات النخيل والأعناب ثمر تتخذون منه. ونظير هذا من كلام العربي قول الراجز: ما لك عندي غير صوت وحجر وغير كبداء شديدة الوتر، جاءت بكف كان من أرام جاءت بكف كانت من أرام البشر، أي بكف رجل كان، إلى آخره ذكره الزمخشري وأبو حيان. قال مقيده عفى الله عنه: أظهر هذه الأقوال عندي أن قوله تعالى ومن ثمرات يتعلق بتتخذون، أي تتخذون من ثمرات النخيل، وأن من الثانية توكيد للأولى، والضمير في قوله منه عائد إلى نس الثمر المفهوم من ذكر الثمرات والعلم عند الله تعالى. تنبيه: اعلم أن التحقيق على مذهب الجمهور أن هذه الآية الكريمة التي هي قوله جل وعلا ومن ثمرات النخيل والأعناب منسوخة بآية المائدة المذكورة، فما جزم به صاحب مراق السعود فيه وفي شرحه نشر البنود من أن تحريم الخمر ليس نسخا لإباحتها الأولى، بناء على إباحتها الأولى إباحة عقلية، والإباحة العقلية هي البراءة الأصلية، وهي بعينها استصحاب العدم الأصلي، وهي ليست من الأحكام الشرعية، فرفعها ليس بنسخ. وقد بين في المراقي أنها ليست من الأحكام الشرعية بقوله وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية. وقال أيضا في إباحة الخمر قبل التحريم: أباحها في أول الإسلام براءة ليست من الأحكام. كل ذلك ليس بظاهر بل غير صحيح، لأن إباحة الخمر قبل التحريم دلت عليها هذه الآية الكريمة التي هي قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا الآية، وما دلت على إباحته آية من كتاب الله، لا يصح أن يقال إن إباحته عقلية، بل هي إباحة شرعية منصوصة في كتاب الله، فرفعها نسخ نعم على القول بأن معنى السكر في الآية الخل أو الطعم أو العصير. فتحريم الخمر ليس نسخا لإباحتها، وإباحتها الأولى عقلية، وقد بين هذا المبحث في كتابنا دفع إبهام الاضطرار عن آيات الكتاب. فإن قيل الآية واردة بصيغة الخبر والأخبار لا يدخلها النسخ كما تقرر في الأصول، فالجواب أن النسخ وارد على ما يفهم من الآية من إباحة الخمر، والإباحة حكم شرعي كسائر الأحكام قابل للنسخ. الإباحة مأخوذة من الامتنان، الامتنان بالشيء يدل على إباحة، فالآية تدل على إباحة السكر من حيث أنها صيغة مساق الامتنان. نعم. فإن قيل الآية واردة بصيغة الخبر والأخبار لا يدخلها النسخ كما تقرر في الأصول، فالجواب أن النسخ وارد على ما يفهم من الآية من إباحة الخمر، والإباحة حكم شرعي كسائر الأحكام قابل للنسخ، فليس النسخ واردا على نفس الخبر بل على الإباحة المفهومة من الخبر كما حققه ابن العربي المالكي وغيره. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ورزقا حسنا أي التمر والرطب والعنب والزبيب والعصير ونحو ذلك. تنبيه آخر: اعلم أن النبيذ الذي يسكر منه الكثير لا يجوز أن يشرب منه القليل الذي لا يسكر لقلته، وهذا مما لا شك فيه، فمن زعم جواز شرب القليل الذي لا يسكر منه كالحنفية وغيرهم فقد غلط غلطا شد فاحشا، لأن ما يسكر كثيره يصدق عليه بدلالة المطابقة أنه مسكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام، وقد ثبت عنه في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ولو حاول الخصم أن ينازع في معنى هذه الأحاديث فزعم أن القليل الذي لا يسكر يرتفع عنه اسم الإسكار فلا يلزم تحريمه، قلنا صرح صلى الله عليه وسلم بأن ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهذا نص صريح في محل النزاع لا يمكن معه كلام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني وصححه ولأبي داود بن ماجه والترمذي مثله سواء من حديث جابر رضي الله عنهما، وكذا لأحمد والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكذلك الدارقطني من حديث الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قليل ما أسكر كثيره، رواه النسائي والدارقطني. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه قوم فقالوا: يا رسول الله، إن نبيذ النبيذ فنشربه على غدائنا وعشائنا، فقال: اشربوا فكل مسكر حرام. فقالوا: يا رسول الله، إن نكسره بالماء، فقال: حرام قليل ما أسكر كثيره، رواه الدارقطني، انتهى، بواسطة نقل المجد في منتقى الأخبار. فهذه الأحاديث لا لبس معها في تحريم قليل ما أسكر كثيره. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في شرح قوله صلى الله عليه وسلم عند البخاري: كل شراب أسكر فهو حرام، ما نصه؟ فعن أبي داود والنسائي وصححه ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وللنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله، وسنده إلى عمرو صحيح. ولأبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. ولابن حبان والطحاوي من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره. وقد اعترف الطحاوي بصحة هذه الأحاديث إلى أن قال: وجاء أيضا عن علي عند الدارقطني، وعن ابن عمر عند أبي إسحاق والطبراني، وعن خوات ابن جبير عند الدارقطني والحاكم والطبراني، وعن زيد بن ثابت عند الدارقطني، وفي إسنادها مقال، وفي أسانيدها مقال، لكنها تزيد الأحاديث التي قبلها قوة وشهرة. وقال أبو المظفر ابن السمعاني: وكان حنفيا فتحول شافعيا. ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم المسكر، ثم ساق كثيرا منها، ثم قال: والأخبار في ذلك كثيرة، ولا مساق لأحد في العدول عنها والقول بخلافها، فإنها حجج قواطع. قال: وقد زل الكوفيون في هذا الباب، وروا فيها أخبارا معلولة لا تعارض هذه الأخبار بحال. ومن ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب مسكرا فقد دخل في أمر عظيم، وباء بإثم كبير، وإنما الذي شربه كان حلوا ولم يكن مسكرا. وقد روى ثمامة بن حزن القشيري أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن النبيذ، فدعت جارية حبشية فقالت: سل هذه، فإنها كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت الحبشية: كنت أنبذ له في سفار أنبذ له في سقاء من الليل، وأوكثه وأعلقه، فإذا أصبح شرب منه، أخرجه مسلم. وروى النسائي وروى الحسن البصري عن أمه عن عائشة نحوه، ثم قال: فقياس النبيذ على الخمر بعلة الإسكار والاضطراب من أجل الأقصية وأوضحها. من أجل الأقيسة وأوضحها. لا. والمفاسد التي توجد في الخمر النبيذ، إلى أن قال: وعلى الجملة فالنصوص المصرحة بتحريم كل مسكر قل أو كثر مغنية عن القياس، والله أعلم. وقد قال عبد الله بن المبارك: لا يصح في حل النبيذ الذي يسكر كثيره عن الصحابة شيء، ولا عن التابعين إلا عن إبراهيم النخعي انتهى محل الغرض من فتح الباري بحذف ما لا حاجة إليه. قال مقيده عفى الله عنه: تحريم قليل النبيذ الذي يسكر كثيره لا شك فيه، لما رأيت من تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بأن ما أسكر كثيره فقليله حرام. واعلم أن قياس النبيذ المسكر كثيره على الخمر بجامع الإسكار لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن قياس النبيذ المسكر كثيره على الخمر بجامع الإسكار لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن كل مسكر حرام، والقياس يشترط فيه ألا يكون حكم الفرع منصوصا عليه كحكم الأصل، كما أشار له في مراقي السعود بقوله: وحيثما يندرج الحكمان في النص فالأمر قل سياني، في النص فالأمران نعم فالأمران قل سياني، قل سياني للنظم يعني ما استون ما دل عليه النص لا يحتاج فيه إلى القياس. نعم صلى الله عليه. وقال ابن المنذر: وجاء أهل الكوفة بأخبار معلولة، وإذا اختلف الناس في شيء وجب رد ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم انتهى. قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل، الآية إلى آخره. الحمد لله بارك. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم محمد.